وفيهما ضروب عديدة من المنافع ومن الكلام والذوق وغطاء الفم والجمال والزينة والقبلة وغير ذلك. وأما الأعضاء الثلاثية فهي جوانب أنفه وحيطانه، وقد ذكرنا حكمة ذلك فيما تقدم. وأما الأعضاء الرباعية فالكعاب الأربعة التي هي مجمع القدمين والممسكة لهما، وبهما قوة القدمين وحركتهما، وفيهما منافع الساقين. وكذلك أجفان العينين الأربعة، فيها من الحكم والمنافع أنها غطاء للعينين ووقاية لهما وجمال وزينة وغير ذلك من الحكم. فاقتضت الحكمة البالغة أن جعلت الأعضاء على ما هي عليه من العدد والشكل والهيئة، فلو زادت أو نقصت لكان نقصا في الخلقة. ولهذا يوجد في النوع الإنساني من زائد في الخلقة وناقص منها ما يدل على حكمة الرب تعالى، وأنه لو شاء لجعل خلقه كلهم هكذا، وليعلم الكامل الخلقة تمام النعمة عليه، وأنه خلق خلقا سويا معتدلا لم يزد في خلقه ما لا يحتاج إليه، ولم ينتقص منه ما يحتاج إليه كما يراه في غيره، فهو أجدر أن يزداد شكرا وحمدا لربه، ويعلم أن ذلك ليس من صنع الطبيعة، وإنما ذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء، وأنه يخلق ما يشاء. قال فصل: اختلاف صور الإنسان. قال: من أين للطبيعة هذا الاختلاف والفرق الحاصل في النوع الإنساني بين صورهم؟ فقل أن يرى اثنان متشابهان من كل وجه، وذلك من أندر ما في العالم، بخلاف أصناف الحيوان كالنعم والوحوش والطير وسائر الدواب، فإنك ترى السرب من الظباء والثلة من الغنم والذود من الإبل والصوار من البقر تتشابه حتى لا يفرق بين أحد منها وبين الآخر إلا بعد طول تأمل أو بعلامة ظاهرة. والناس مختلفة صورهم وخلقتهم، فلا يكاد اثنان منهم يجتمعان في صفة واحدة وخلقة واحدة، بل ولا صوت واحد ولا حنجرة واحدة. والحكمة البالغة في ذلك أن الناس يحتاجون إلى أن يتعارفوا بأعيانهم وحلاهم لما يجري بينهم من المعاملات، فلولا الفرق والاختلاف في الصور لفسدت أحوالهم وتشتت نظامهم، ولم يعرف الشاهد من المشهود عليه، ولا المدين من رب الدين، ولا البائع من المشتري، ولا كان الرجل يعرف عرسه من غيرها للاختلاط، ولا هي تعرف بعلها من غيره، وفي ذلك أعظم الفساد والخلل. فمن الذي ميز بين حلاهم وصورهم وأصواتهم وفرق بينها بفروق لا تنالها العبارة ولا يدركها الوصف؟ فسأل المعطل: أهذا فعل الطبيعة؟ وهل في الطبيعة اقتضاء هذا الاختلاف والافتراق في النوع؟ وأين قول الطبائعيين إن فعلها متشابه لأنها واحدة في نفسها لا تفعل بإرادة ولا مشيئة، فلا يمكن اختلاف أفعالها، فكيف يجمع المعطل بين هذا وهذا؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وربما وقع في النوع الإنساني تشابه بين اثنين لا يكاد يميز بينهما، فتعظم عليهم المؤنة في معاملتهما، وتشتد الحاجة إلى تمييز المستحق منهما والمؤاخذ بذنبه ومن عليه الحق. وإذا يعرض هذا في التشابه في الأسماء كثيرا ويلقى الشاهد والحاكم من ذلك ما يلقى، فما الظن لو وضع التشابه في الخلقة والصورة؟ ولما كان الحيوان البهيم والطير والوحوش لا يضرها هذا التشابه شيئا، لم تدع الحكمة إلى الفرق بين كل زوجين منها، فتبارك الله أحسن الخالقين الذي وسعت حكمته كل شيء. ومع هذا ترى فيه اختلاف بين الوحوش والحيوانات، لكن إيش؟ لأن لا ندقق، لسنا بحاجة، لكن إذا دقق الإنسان وجد فيه فروق. الآن الذي يعني أصحاب الإبل أو أصحاب الغنم يعرفون هذا غير وهذا، حتى إذا قلت له كلهم تشابه قال لا، في فرق بعيد. وهو كذلك يعني إذا دققت وجدت، سبحان الله، إذا دققت على وجه مثل البعير هذا والبعير هذا وجدت فيه فروق. لكن نحن أول لا ندقق، إنما هو نظر عابر، فتجد إيش؟ أن الهيكل واحد. نعم. قال فصل: الشعر عند الرجل والمرأة. قال: ثم تأمل لما صارت المرأة والرجل إذا أدركا اشتركا في نبات العانة، ثم ينفرد الرجل عن المرأة باللحية، فإن الله عز وجل لما جعل الرجل قيما على المرأة وجعلها كالخول له والعاني في يديه. الخول يعني إيش؟ الخدم والعبيد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: أخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم. نعم. ميزه عليها والعاني في يدك، العاني الأسير. نعم. ميزه عليها بما فيه له المهابة والعز والوقار والجلالة لكماله وحاجته إلى ذلك، ومنعتها المرأة لكمال الاستمتاع بها والتلذذ، لتبقى نضارة وجهها وحسنه لا يشينه الشعر، واشترك في سائر الشعور للحكمة والمنفعة التي فيها. قال فصل: الصوت وأنواعه. قال: ثم تأمل هذا الصوت الخارج من الحلق وتهيئة آلاته والكلام وانتظامه والحروف ومخارجها وأدواتها ومقاطعها وأجراسها، تجد الحكمة الباهرة في هواء ساذج يخرج من الجوف فيسلك في أنبوبة الحنجرة حتى ينتهي إلى الحلق واللسان والشفتين والأسنان، فيحدث له هناك مقاطع ونهايات وأجراس، يسمع له عند كل مقطع ونهاية جرس متميز منفصل عن الآخر. لا إله إلا الله، والله أنها أعظم. أن تدري أن الكلام اللي يطلع منه هذا كلام شو؟ ترى أصله هواء تدفع أنت من الداخل، لكن يمر على أحبال صوتية تخرج منها هذه الكلمات. كيف تخرج هذه الكلمات؟ بمراجعة القلب. القلب يهيئها ويعطيها إشارة سريعة لحظات يخرجها. لا إله إلا الله. شوف آلات الموسيقى، إذا واحد تمكن منها ممكن يجري فيها بعض النغمات وهي مجرد أزرار. كل هذا الكلام ويسولف معك ساعة ساعتين هي كلها هواء يدفع ومر على أحبال صوتية دقيقة جدا، تعطي إشارات هالحرف هذا والكلمة هذه وبالغض هذا وبالارتفاع هذا وبالبطء هذا. آية عظيمة: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم. قال: فيحدث له هناك مقاطع ونهايات وأجراس، يسمع له عند كل مقطع ونهاية جرس متميز منفصل عن الآخر، يحدث بسببه الحرف وهو صوت واحد ساذج يجري في قصبة واحدة حتى ينتهي إلى مقاطع وحدود تسمع له منها 29 حرفا يدور عليها الكلام كله، أمره ونهيه وخبره واستخباره ونظمه ونثره وخطبه ومواعظه وفضوله، فمنه المضحك ومنه المبكي ومنه المؤيس ومنه المطمع ومنه المخوف ومنه المرجي والمسلي والمحزن والقابض للنفس والجوارح والمنشط لها والذي يسقم الصحيح ويبرئ السقيم، ومنه ما يزيل النعم ويحل النقم، ومنه ما يستدفع به البلاء ويستجلب به النعماء وتستمال به. ومنه المرجي، لأن مرجي اسم فاعل يعني من الرجاء، غير المرجئ. الإرجاء التأخير، أرجأت كذا يعني أخرته، ولذلك فرقة المرجئة لأنهم يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، فلا يرون إيش أن العمل له أن العمل مؤثرا في الإيمان، ولذلك يقولون إيش يقولون أن إيمان أبي بكر كإيماني وإيمان جبريل مثل إيماني، الإيمان واحد عنده، لأن العمل لا يؤثر في الإيمان شيء، ما يزيده ولا ينقصه. فهم مرجئة من الإرجاء وهو التأخير، أما المرجي فهذا اسم فاعل من الرجاء، يعني من كثرة إيش ما نرجو خيره ونفعه. نعم. كيف؟ كيف؟ الكتاب شيخنا اسم فاعل المرج. نعم. هو كذا ضبطها، ولا هو يصح حتى لو بدون، هو اللي مشكلها يعني، هو اللي ضابطها. ولا ومنه المطمع ومنه المخوف ومنه المخوف ومنه المرجي ومنه المسلي والمحزن، لكن هو ضبطها بالمرجي كله صحيح. نعم. والقابض للنفس والجوارح، والمنشط لها، والذي يسقم الصحيح ويبرئ السقيم، ومنه ما يزيل النعم ويحل النقم، ومنه ما يستدفع به البلاء ويستجلب به النعماء، وتستمال به القلوب، ويؤلف به بين المتباغضين، ويوالى به بين المتعاديين، ومنه ما هو بضد ذلك، ومنه الكلمة التي لا يلقي لها صاحبها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، والكلمة التي لا يلقي لها بالا صاحبها يركض بها في أعلى عليين في جوار رب العالمين. فسبحان من أنشأ ذلك كله من هواء ساذج يخرج من الصدر لا يلقي. الساذج هو الذي لا علامة فيه، وإذلك يقولون إيش؟ وتباع الأمة ساذجة، يعني بدون ميزة، يعني ما تعرف شيء. وإذلك تجد أن في كلام الناس فلان ساذج، يعني ما في فائدة، ما في شيء يتميز فيه، هذا معنى الساذج. نعم. فسبحان من أنشأ ذلك كله من هواء ساذج يخرج من الصدر، يعني هواء مجرد دفع، هواء ما فيه أي ميزة. الميزة سبحان الله يمر على هذه الأحبال الصوتية وتظهر هذه الحروف بهذه الكلمات. يخرج من الصدر لا يدرى ما يراد به، ولا أين ينتهي، ولا أين مستقره. هذا إلى ما في ذلك من اختلاف الألسنة واللغات التي لا يحصيها إلا الله، فيجتمع الجمع من الناس من بلاد شتى، فيتكلم كل منهم بلغة، فتسمع لغات مختلفة وكلاما منتظما مؤلفا، ولا يدرك كل منهم ما يقول الآخر. واللسان الذي هو جارحة واحد في الشكل والمنظر، وكذلك الحلق والأضراس والشفتان، والكلام مختلف متفاوت أعظم تفاوت، فالآية في ذلك كالآية في الأرض التي تسقى بماء واحد، ويخرج من ذلك من أنواع النبات والأزهار والحبوب والثمار، تلك الأنواع المختلفة المتباينة. ولهذا أخبر الله سبحانه في كتابه أن في كل منهما آيات للعالمين، فقال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فانظر الآن في الحنجرة كيف هي كالأنبوب لخروج الصوت، واللسان والشفتين والأسنان لصياغة الحروف والنغمات. ألا ترى أن من سقطت أسنانه لم يقم الحروف التي تخرج منها ومن اللسان؟ ومن نقصت شفته كيف لم يقم الحروف الشفهية؟ ومن ثقل لسانه كيف لم يقم الراء واللام والذال؟ ومن عرضت له آفة في حلقه كيف لم يتمكن من الحروف الحلقية؟ سبحان الله. الآن نسأل الله العافية اللي يفتح لهم فتحة من هنا بسبب من الأسباب، ما يطلع صوت. لماذا؟ لأن الهواء الذي يدفعه يخرج من هذه قبل لا يمر على الأحبال الصوتية، فإذا مر على هذه ما يستطيع أن يتكلم، يعني الأحبال الصوتية يحركها الهواء. نعم. وقد شبه أصحاب التشريح مخرج الصوت بالمزمار، والرئة بالزق الذي ينفخ فيه من تحته ليدخل الريح فيه، والفضلات التي تقبض على الرئة ليخرج الصوت من الحنجرة بالأكف التي تقبض على الزق حتى يخرج الهواء في القصبة، والشفتين والأسنان التي تصوغ الصوت حروفا ونغما بالأصابع التي تختلف على المزمار فتصوغه ألحانا، والمقاطع التي ينتهي إليها الصوت بالأبخاش التي في القصبة، حتى قيل إن المزمار إنما اتخذ على مثال ذلك من الإنسان. فإذا تعجبت من الصناعة التي تعملها أكف الناس حتى تخرج منها تلك الأصوات، فما أحراك بطول التعجب من الصناعة الإلهية التي أخرجت تلك الحروف والأصوات منك، من اللحم والدم والعروق والعظام، ويا بعد ما بينهما. ولكن المألوف المعتاد لا يقع عند النفوس موقع التعجب، فإذا رأت ما لا نسبة له إليه أصلا. جميلة. المألوف المعتاد لا يقع عند النفوس موقع التعجب، لأن شيء أنت معتاده، يعني تمارسه. أحيانا لو يقول لك واحد يقول لك والله جيب لي الحاجة له، تقوم تروح، هذه أعظم نعمة. شلون قمت أنت؟ شلون كيف إشارة بسرعة جاك إشارة للعضو من القلب لهذا ومشيت واخذت هذا وجبته، ما لكنها آية عظيمة. من اللي خلى العضو هذا يقف؟ هو جالس الآن مسترخي، من اللي خلى؟ هي إشارة سريعة من القلب إلى المخ يعطي إشارة إلى العصب المسؤول عن هذا الشيء بلحظة بسرعة ويقوم ويجيبه. بس لكن لما كان هذا أمر معتاد ما يعني ما يستشعر الناس فيها النعم. الآن تقوم وتوضى بسرعة وتجي ما تستشعر النعمة هذه العظيمة. لو أنك تستشعر أن كيف الله عز وجل أعانك على هذه النعمة وهيأك أنك تتوضى واختارك بين ملايين البشر اللي معطلين هذه الشعيرة وجيت وصليت، أشك أن هذا نعمة. لكن الشيء المألوف ما يشعر به ابن آدم. يعني الآن مثلا نفقتك اللي تأخذها من والدك عندك أنها أمر عادي، لكن في ناس ما عندهم هالشيء لأن أنت خلاص صار عندك الشيء هذا مألوف. نعم. ولكن المألوف المعتاد لا يقع عند النفوس موقع التعجب، فإذا رأت ما لا نسبة له إليه أصلا إلا أنه غريب عندها تلقته بالتعجب وتسبيح الرب تعالى. وعندها من آياته العجيبة الباهرة ما هو أعظم من ذلك مما لا يدركه القياس. ثم تأمل اختلاف هذه النغمات وتباين هذه الأصوات مع تشابه الحناجر والحلوق والألسنة والشفاه والأسنان، فمن الذي ميز بينها أتم تمييز مع تشابه محالها سوى الخلاق العليم؟ قال فصل: الفم وما يحتوي. قال: في هذه الآلات مآرب أخرى ومنافع سوى منفعة الكلام. في الحنجرة مسلك النسيم البارد الذي يروح على الفؤاد بهذا النفس الدائم المتتابع. وفي اللسان منفعة الذوق فتذاق به الطعوم وتدرك لذتها ويميز به بينها فيعرف حقيقة كل واحد منها. وفيه مع ذلك معونة على إساغة الطعام وأن يلوكه ويقلبه حتى يسهل مسلكه في الحلق. وفي الأسنان من المنافع ما هو معلوم من تقطيع الطعام كما تقدم، وفيه إسناد الشفتين وإمساكهما عن الاسترخاء وتشويه الصورة، ولهذا ترى من سقطت أسنانه كيف تسترخي شفتاه. وفي الشفتين منافع عديدة يرشف بها الشراب حتى يكون الداخل منه إلى حلقه بقدر فلا يشرق به الشارب. ثم هما باب مغلق على الفم. ما فتحي أي كلمة بقدر عندنا بقدر شكرا طالب بقدر أوجع شمال بقدر قدر أوجع فلا يشرق بالشرف. ثم هما صح هذا صح بقدر من التقدير بقدر من الكمية. قال: ثم هما باب مغلق على الفم الذي ينتهي إليه ما يخرج من الجوف ومنه يبتدي ما يلج فيه، فهما غطاء وطابق عليه يفتحهما البواب متى شاء ويغلقهما إذا شاء. وهما أيضا جمال وزينة للوجه وفيهما منافع أخرى سوى ذلك. وانظر إلى من سقطت شفتاه ما أشوه منظره، وقد بان أن كل واحد من هذه الأعضاء يتصرف إلى وجوه شتى من المنافع والمآرب والمصالح، كيف تتصرف الأداة الواحدة في أعمال شتى. هذا ولو رأيت الدماغ. ما شاء الله من القيم دقيق شايف المناظر كلها. نعم. الإنسان الكبير إذا تسقطت أسنانه سبحانه كيف تدخل شفتاه داخلها ولا يتحكم حتى في الحروف. نعم. هذا ولو رأيت الدماغ وكشف لك عن تركيبه وخلقه لرأيت العجب العجاب، ولكشف لك عن تركيب يحار فيه العقل. قد كن بحجب وأغشية بعضها فوق بعض لتصونه عن الأعراض وتحفظه عن الاضطراب، ثم أطبقت عليه الجمجمة بمنزلة الخوذة وبيضة الحديد لتقيه حد الصدمة والسقطة والضربة التي تصل إليه، فتتلقاها تلك البيضة عنه بمنزلة الخوذة التي على رأس المحارب. ثم جللت تلك الجمجمة بالجلد الذي هو فروة الرأس يستر العظم من البروز للمؤذيات، ثم كسيت تلك الفروة حلة من الشعر الوافر وقاية لها وسترا من الحر والبرد

الرئة مثل المراوح، ولذلك إذا أجهد الإنسان نفسه يعني زاد في عمله جرى جاء خوف ينبض القلب، ينبض تجد أنه يأخذ نفسه بسرعة يلحق على تبريد القلب، فهي كالجهاز التبريد للقلب. من جعل المنافذ لفضلات الغذاء وجعل لها أشراجا تقبضها لكي لا تجري جريا دائما فتفسد على الإنسان عيشه ويمنع الناس من مجالسة بعضهم بعضا. من جعل المعدة كأشد ما يكون من العصب لأنها هيئت لطبخ الأطعمة وإنضاجها، فلو كانت لحما غضا لن طبخت هي ونضجت، فجعلت كالعصب الشديد لتقوى على الطبخ والإنضاج ولا تنهكها النار التي تحتها. من جعل الكبد رقيقة ناعمة لأنها هيئت لقبول الصفو واللطيف من الغذاء والهضم، وعمل هو ألطف من عمل المعدة. من حصن المخ اللطيف الرقيق في أنابيب صلبة من العظام ليحفظها ويصونها فلا يفسد ولا يذوب. من جعل الدم السيال محبوسا محصورا في العروق بمنزلة الماء في الوعاء ينضبط فلا يجري. من جعل الأظفار على أطراف الأصابع وقاية لها وصيانة من الأعمال والصناعات. من جعل داخل الأذن مستويا كهيئة الكواكب ليطرد فيه الصوت حتى ينتهي إلى السمع الداخل وقد انكسرت حدة الهواء فلا ينكأه. يعني الأذن كيف الله عز وجل جعل لها الغضاريف هذه مقوسة، هذه الغضاريف تخفف صدمة الصوت للأذن على الطبلة، لو كانت ملساء ما فيها التجويفات هذه صار الصوت مزعج يضرب في الطبلة مباشرة، هذا يزعجه ودائما تجد إيش إنه مثل يعني أصوات عند أذنه، لكن سبحان الله هذه الغضاريف والتجاويف هذه يجي الصوت ويضرب فيها ويتوزع يخففه فيصل إلى الطبلة رقيق. قال وليتعذر على الهوام النفوذ إليه قبل أن يمسك، وليمسك ما عساه أن يغشاها من القذى والوسخ ولغير ذلك من الحكم. من جعل على الفخذين والوركين من اللحم أكثر مما على سائر الأعضاء ليقيها من الأرض فلا تألم عظامها من كثرة الجلوس كما يألم من قد نحل جسمه وقل لحمه من طول الجلوس حيث لم يحل بينه وبين الأرض حائل. من جعل ماء العينين مالحا يحفظها من الذوبان، وماء الأذن مرا يحفظها من الذباب والهوام والبعوض، وماء الفم عذبا يدرك به طعوم الأشياء فلا يخالطها طعم غيرها. من جعل باب الخلاء في الإنسان في أستر موضع منه، كما أن البناء الحكيم يجعل موضع التخلي في أستر موضع في الدار، وهكذا منفذ الخلاء في الإنسان في أستر موضع ليس بارزا من خلفه ولا ناشزا بين يديه، بل مغيب في موضع غامض من البدن يلتقي عليه الفخذان بما عليهما من اللحم متواريا، فإذا جاء وقت الحاجة وجلس الإنسان لها برز ذلك المخرج للأرض. من جعل الأسنان حدادا لقطع الطعام وتفصيله، والأضراس عراضا لرضه وطحنه. ومن سلب الإحساس الحيواني الشعور والأظفار التي في الآدمي لأنها قد تطول وتمتد وتدعو الحاجة إلى أخذها وتخفيفها، فلو أعطاها الحس لآلمته وشق عليه أخذ ما شاء منها، فلو كانت تحس لوقع الإنسان منها في إحدى البليتين، إما تركها حتى تطول وتفحش وتثقل عليه، وإما مقاساة الألم والوجع عند أخذها. من جعل باطن الكف غير قابل لإنبات الشعر لأنه لو أشعر لتعذر على الإنسان صحة اللمس ولشق عليه كثير من الأعمال التي تباشر بالكف، ولهذه الحكمة لم يكن هن الرجل قابلا لإنباته لأنه يمنعه من الجماع، ولما كانت المادة تقتضي إنباته هناك نبت حول هن الرجل والمرأة، ولهذه الحكمة سلب عن الشفتين وكذا باطن الفم وكذا أيضا عن القدم أخمصها وظاهرها لأنها تلاقي التراب والوسخ والطين والشوك، فلو كان هناك شعر لآذى الإنسان جدا وحمل من الأرض كل وقت ما يثقل الإنسان، وليس هذا للإنسان وحده، بل ترى البهائم قد جللها الشعر كلها وأخليت هذه المواضع منه لهذه الحكمة. أفلا ترى الصنعة الإلهية كيف سلبت وجوه الخطأ والمضرة وجاءت بكل صواب وكل منفعة وكل مصلحة؟ فلما اجتهد الطاعنون في الحكمة العائبون للخلقة فيما يطعنون به عابوا الشعر تحت الآباط وشعر العانة الله وشعر باطن الأنف وشعر الركبتين، وقالوا أي حكمة فيها وأي فائدة؟ الله أكبر، من جهلهم. يقول شعر الإبط ليه يظهر؟ لو ما في الشعر أحسن، يصير أنعم وأنظف وكذا. وما علموا أن لله عز وجل فيه الحكمة. نعم، سيأتي إن شاء الله. وهذا من فرط جهلهم وسخافة عقولهم، فإن الحكمة لا يجب أن تكون بأسرها معلومة للبشر. نعم. ولا أكثرها، بل لا نسبة لما علموه إلى ما جهلوه منها. فلو قيست علوم الخلائق كلهم بوجوه حكمة الله تعالى في خلقه وأمره إلى ما خفي عنهم منها، كانت كناقرة عصفور في البحر، وحسب الفطن اللبيب أن يستدل بما عرف منها على ما لم يعرف، ويعلم الحكمة فيما جهله منها فيما علمه، بل أعظم وأدق. وما مثل هؤلاء الحمقى النوكى إلا كمثل رجل له كمثل رجل لا علم له بدقائق الصنائع والعلوم من البناء والهندسة والطب. الحمقى بل والحياكة والخياطة والنجارة، إذا رام الاعتراض بعقله الفاسد على أربابها في شيء من آلاتهم وصنائعهم وترتيب صناعته، فخفيت عليه فجعل كل ما خفي عليه منها شيء قال هذا لا فائدة فيه، وأي حكمة تقتضيه هذا، مع أن أرباب الصنائع بشر مثله يمكنه أن يشاركهم في صنائعهم ويفوقهم فيها. فمن ظن بمن بهرت حكمته العقول الذي لا يشاركه مشارك في حكمته كما لا يشاركه مشارك في خلقه فلا شريك له بوجه. فمن ظن أن يكتال حكمته بمكيال عقله ويجعل عقله عيارا عليها فما أدركه أقر به، وما لم يدركه نفاه، فهو من أجهل الجاهلين. ولله في كل ما خفي على الناس وجه الحكمة فيه حكم عديدة لا تدفع ولا تحجب. فاعلم الآن أن تحت منابت هذه الشعور من الحرارة والرطوبة ما اقتضت الطبيعة إخراج هذه الشعور عليها. ألا ترى أن العشب ينبت في مستنقع المياه بعد نضوب الماء عنها لما خصت به من الرطوبة؟ ولهذا كانت هذه المواضع من أرطب مواضع البدن، وهي أقبل لنبات الشعر وأهيأ، فدفعت الطبيعة تلك الفضلات والرطوبات إلى خارج فصارت شعرا، ولو حبستها في داخل البدن لأضرته وآذت باطنه. فخروجها عين مصلحة الحيوان، واحتباسها إنما يكون لنقص وآفة فيه. وهذا كخروج دم الحيض من المرأة، فإنه عين مصلحتها وكمالها، ولهذا يكون احتباسه لفساد في الطبيعة ونقص فيها. ألا ترى أن من احتبس عنه شعر الرأس واللحية بعد إنباته كيف تراه ناقص الطبيعة، ناقص الخلقة، ضعيف التركيب؟ فإذا شاهدت ذلك في الشعر الذي عرفت بعض حكمته، فما لك لا تعتبره في الشعر الذي خفيت عليك حكمته؟ ومن جعل الريق يجري جريا دائما إلى الفم لا ينقطع عنه ليبل الحلق واللهوات ويسهل الكلام ويسيغ الطعام، قال بقراط: الرطوبة في الفم مطية الغذاء. فتأمل حالك عندما يجف ريقك بعض الجفاف ويقل ينبوع هذه العين التي لا يستغني عنها. نقف على عين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. رحمك الله.